الحمد لله. منها من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، ومنها من توضأ كما أمر الله وقام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، ومنها قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. الحديث الأول والثاني في مسلم، والثالث عند أحمد وهو صحيح.